لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ونبدأ الآن في شرح هذا الفصل بإذن الله تعالى. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة وغيرها أن تزول عينها عن المحل. هذا الفصل يبين الشيخ فيه إزالة النجاسات التي تقع على البدن أو الثوب أو البقعة التي يصلي فيها، وهذه النجاسات هي أمور بينها الشرع وحكم عليها بالنجاسة، وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل عليه الدليل أنه نجس. والنجاسة هنا المقصود بها البول، بول الآدمي وعذرته، وأيضا الدم النجس كدم الحيوانات النجسة التي لا يؤكل لحمها، وكذلك دم الحيض ودم النفساء، وأيضا الدم المسفوح على اختلاف بين أهل العلم. المهم هذه هي النجاسات في الغالب، ليس هناك غيرها، على اختلاف في بعض الأمور كالخمر وغيرها. فهذا الباب يبين فيه الشيخ أن هذه النجاسات إذا وقعت على بدن الإنسان أو على ثوب الإنسان أو على بقعته التي يصلي فيها فإنه لابد أن يزيلها، لأنه سبق معنا في شروط الصلاة إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. فقال الشيخ: يكفي لإزالة النجاسات من هذه الأمور التي هي البدن والثوب والبقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، أي عين النجاسة، يزول البول بذاته، عين البول أو عين الغائط أو عين الدم النجس، لابد أن يزول، تزول العين ذاتها. ومع زوال العين قد يبقى أثر، قد يبقى أثر لا يزول، أو شيء من الريح لا يزول، فهذا يعفى عنه لتعذر إزالته، وكما سيأتي معنا في أدلة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: لأن الشارع، أي الشرع الحنيف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها اشتراط جميع غسل النجاسات عددا معينا، يعني لم يأتي في الشرع أن البول أو الغائط مثلا يزال بعدد غسلات معينة، لم يأتي شيء في كل النجاسات إلا نجاسة واحدة، جاء الشرع وحدد لها عددا معينا في إزالتها. ولذلك قال الشيخ: إلا في نجاسة الكلب، هذه نجاسة مغلظة، وقال لها نجاسة مغلظة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح بل في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب. فدل هذا الحديث على أن إزالة نجاسة ولوغ الكلب في الإناء لا تكفي إلا بغسله الإناء سبع غسلات، إحدى هذه الغسلات بالتراب، والراجح أنها أولى أو الثانية، الغسلة الأولى أو الثانية تكون بالتراب والباقي بالماء. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على هذه النجاسة التي هي لعاب الكلب وحال ولوغه في الإناء. قال الشيخ: فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه الذي ذكرنا. قال: والأشياء النجسة، هنا يبين الشيخ أشياء نجسة لا اختلاف فيها، إجماع، أجمع أهل العلم أنها نجسة لا اختلاف في نجاستها، وإلا هناك أمور مختلف في نجاستها. فذكر من هذه الأشياء، قال: بول الآدمي، والمقصود به الخارج من القبل، من قبل الآدمي، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، فهذا نجس، هذا البول نجس بعينه، لا يطهر إلا بغسله أو بما يطهر النجاسات الأخرى كالتراب والريح والشمس وغيرها من ما يزيل النجاسة. الدليل على ذلك، على أن هذه نجسة وتزال بما يزيلها، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حال الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء، أي صب عليه ذنوب من ماء. هنا نجاسة تزول بالاستكثار، لأن البول قليل، فإذا خالطه ذنوب كامل من الماء ضاعت النجاسة في الماء الكثير، وهذا نوع من إزالة النجاسة. فدل هذا الحديث على نجاسة البول. قال الشيخ: وعذرته أي الغائط الخارج من الدبر، وهذه نجاسة مجمع عليها، لا اختلاف فيها. قال: والدم، الدم كدم الحيض والنفاس، هذا مجمع عليه، والدم الخارج من السبيلين مجمع على أنه نجس، لا اختلاف بين أهل العلم في نجاسة دم الحيض والنفاس وأيضا الخارج من السبيلين. وقيل المسفوح، الدم المسفوح، وهذا فيه خلاف عند بعض أهل العلم في نجاسته، أما حرمة أكله أو شربه فهي مجمع عليها، الأكل أو الشرب في الدم المسفوح هذا مجمع عليها، أما كون النجس الدم المسفوح نجس فإنه مختلف فيه بين أهل العلم. إذن هناك تفصيل في الدماء، هناك دم يعفى عن يسيره كالدم الذي يأتي في اللحم وحين الذبح اليسير، وهكذا الدم الذي يخرج من جسد الإنسان هذا يعفى عنه، فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وتكون عليهم الجراح وتنزف دما في ثيابهم وأبدانهم، فلا يلزمون أنفسهم بغسلها، وكانوا يصلون بتلك الثياب. وذكر أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان في حراسة قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمي بسهم وكان يصلي، فلم ينصرف من صلاته والدم ينزف منه، فلم ينكر عليه رسول الله ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة. فدل على أن الدم الذي يخرج من جسد الإنسان هذا دم ليس بنجس، على الراجح من أقوال أهل العلم. هناك دم آخر لا يعفى عن يسيره، دم نجس لا يعفى عن يسيره، وهو كل دم خرج من حيوان نجس كالكلب وأيضا غير مأكولات اللحوم، وهكذا ما خرج من السبيلين من الدبر أو القبل هذا نجس لا اختلاف فيه، وكل ما خرج من حيوان نجس كالخنزير كالسباع كالقطط وغيرها من ما يحرم أكله. هناك دم آخر ثالث، دم طاهر مجمع عليه كدم السمك وما لا نفس فيه سائلة كالحيوانات الصغيرة الذباب البعوض وغيرها، ليس فيه دم يسيل، وها أيضا الدماء التي تكون في سلخ الحيوان المأكول لحمه هذه طاهرة وقد جاء فيها الدليل وسيأتي معنا. وهكذا دم الشهيد طاهر، دم الشهيد طاهر إجماعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. الدم اليسير مثل نقطة أو نقطتين أو ثلاث متفرقة على الثوب، لأن هذا مما لا يستطيع الإنسان التنزه منه، وهذا يقصد به دم الحيوانات المأكول لحمها، وكنا قلنا أنها طاهرة، لكن هذا القول لمن قال أنها نجسة، إلا أنه يعفى في الدم اليسير أي الدم المسفوح، وإلا فالراجع عندنا أن هذه الدماء طاهرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. هذا الدم المسفوح من الحيوان المأكول طاهر، طاهر، ولذلك عطفه على ما يعفى يسيره. وهذه الدماء من الحيوانات المأكولة جاءت الأدلة الصريحة في أنها ليست نجسة، لأن اللحم الذي يؤكل هذا طاهر، لأنه قد أحل أكله كلحوم الأنعام الإبل والبقر والأغنام والأرانب وكل ما يؤكل لحمه كالزرافة كصيد البر، كل ذلك هذا مأذون بأكله ودمه ليس نجس، أي الدم الذي يكون متعلق باللحم، خلافا عن المسفوح عند بعض أهل العلم. قال الشيخ: دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر كما أسلفنا. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان حرم أكله فدمه نجس كالحمير الكلاب الثعالب القطط الذئاب الأسود البغل، كل هذه محرم أكلها فدمها نجس، فدمها نجس. لكن يعفى عن ريق بعضها كالحمير والبغال لأنها تركب، يعفى عن عرقها وسورها، وكذلك القطط التي تسوح على الناس في البيوت يعفى عن عرقها وعن سورها. أما دمها نجس وبولها نجس وغائطها نجس. قال والسباع كلها نجسة، الذئاب الفهود الأسود كلها نجسة، أبوالها وروثها وعرقها، لأنها متولدة من النجاسة من لحم النجس. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الميتات كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة حتى ما يؤكل لحمه كالأغنام والأبقار، إذا ماتت حتف أنفها لم تذكى فهي نجسة، إلا ما دبغ منها كالجلد إذا دبغ صار طاهرا. وقال كل الميتات نجس إلا ميتة الآدمي، الآدمي ميتته ليست نجسة، ميتته ليست نجسة، لأن الآدمي طاهر في جسم في جسمه. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، حديث متفق عليه. والآدمي لا ينجس ولو كان كافرا حيا أو ميتا، ولذلك أذن لأهل الإسلام أن يتزوجوا الكتابيات وهم كفار، فيختلط بها وعرقها ولعابها، فلا يكون ذلك نجسا، وإنما نجاسة الكافر في عقيدته نجاسة معنوية. ثم قال وما لا نفس له سائلة، ذكرنا أنه مثل البعوض والذباب والفراش والنحل والنمل والحشرات الصغيرة، هذه ليست في ذمة تسيل، ولذلك هذه طاهرة، هي طاهرة وما خرج منها طاهر. قال والسمك والجراد، السمك والجراد أيضا، السمك طاهر دمه طاهر ولحمه طاهر، والجراد أيضا دمه طاهر ولحمه طاهر. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد والطحال. هذه دماء ليست نجسة وحلال أكلها، الكبد عبارة عن دم والطحال أيضا عبارة عن دم، فتؤكل وليست نجسة وليست محرمة. وهكذا ميتة حيوانات البحر جميعها ليست نجسة، ولا يلزمها ذكاه أن تذكى، إنما تؤكل حية وميتة إلا أن يعافها الإنسان، فلا ذكاة لها وهي حلال ودمها طاهر. وهكذا الجراد ميتته طاهرة وحلال أكلها. قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، هذه أبوال وروث الأنعام كالإبل والبقر والغنم والماعز والأرانب والخيل والغزلان، كل هذه أرواثها وأبوالها ودماءها ليست نجسة ولحمها طاهر يؤكل. والدليل حديث أبي هريرة في قصة العرنيين، وهو حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على عدم نجاسة هذه الأبوال وهذه مخلفات الحيوانات المأكول لحمها. ثم قال والمني الآدمي طاهر، مني الآدمي يخلق منه الإنسان وخلق منه الأنبياء والمرسلين، فهو طاهر وأجساد طاهرة وليس بنجس. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويفرك يابسه، أي من باب التنزه من القذارة، وإذا كان رطبا مسحه، وإذا كان يابسا فركه أو غسله، وليس بنجس. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى أثر المني في ثوب رسول الله فأفركه أو أغسله، أو كما جاء عنها صلى الله عليه وسلم، خلاف المني المذي والمذي، فهما نجسان نجاسة مخففة، تكفي رش الماء عليها، تكفي رش الماء عليها وغمار بالماء، ولا يلزم الغسل، وإلا ليست طاهرة طهارة كاملة. وهكذا قال الشيخ: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. بول الغلام الذكر الذي لا زال يرضع لبن أمه، هذا بوله ليس نجس، بوله طاهر، ويكفي رش الماء عليه للنظافة، وإلا بوله ليس نجس. أما بول الجارية والمرأة فهو نجس حتى وإن كانت ترضع الجارية، فبولها نجس، لابد أن يغسل، لابد أن يغسل. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه، على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم. ومثله ما استدل به المؤلف رحمه الله، قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام. وهذا حديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي السمح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، بول الغلام نجاسته مخففة، يكفي النضح منها. أما بول الجارية فإنه يغسل. وهكذا قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل. المهم أنها تزول عين النجاسة، الروث، الغائط، البول، دم النفاس، وهذه كلها لابد أن تمنع، أن تزول عين النجاسة الخبيثة. أن إذا بقيت الرائحة أو اللون لا يضر. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون والريح، ولا يضر بقاء اللون والريح. هذا فيه دليل رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم، قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فدل على أن المطلوب إزالة عين النجاسة، أما بقاء لونها أو ريحها الذي يتعذر إزالته فلا بأس في وجوده وليس له أثر في ذلك. إذن صار عندنا الآن تفصيل في هذه المسائل. في الدم بينا أن هناك دم طاهر ليس بنجس، وهو دم اليسير من الحيوانات المأكول لحمها، ودم الجراح أيضا، وهكذا دم الطحال ودم الكبد ودم الحيوانات البحرية، هذه ليست نجسة. وهناك دماء نجسة التي هي دم الحيض والنفاس، وكل حيوان لا يؤكل لحمه دمه نجس، وبالبول قلنا أن البول بول الآدمي أنثى وذكر نجس، إلا الغلام الصغير فإنه نجاسته مخففة، يكفي نضح الماء عليها، ليست طاهرة كما ذكرنا لعلنا في الكلام، لكنها مخففة، النجاسة مخففة، فيكفي نضح الماء عليه. أما الجارية، هذا الغلام الذي ذكرنا، الغلام الذي لا زال يرضى، أما إذا صار يأكل فبوله نجس كغيره. وأما الجارية فإن بولها نجس وإن كانت ترضع، وهكذا. إذن هنا معنا نجاسات يقال لها نجاسة مخففة، ونجاسات يقال لها نجاسة مغلظة، ونجاسات متوسطة. طيب، النجاسة المخففة ذكرنا أنها بول الصبي، هذه نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة وهي لعاب الكلب. طيب، هل بول الكلب أو جسم الكلب نجاسة مغلظة؟ نقول هذه نجاسة متوسطة كغيرها من النجاسات، لا يلزم فيها التسبيع، هذا على القول الراجح، وأن في بعض أهل العلماء يقول بأن نجاستها مغلظة ولا بد فيها من التسبيع، لكن الراجح عندنا أنها ليست نجاسة مغلظة ولا يلزم التسبيع فيها. وهكذا لعاب الخنزير ودم الخنزير ونجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات، ما هناك دليل على أنها مغلظة. التغليظ جاء في لعاب الكلب، وجاء فيه حديث صريح أنه لا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب، فلا دليل لمن قال أن بول الكلب أو الخنزير أيضا نجاسة مغلظة يلزم غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا أمر يشق على الإنسان، ولا دليل عليه. نحن يهمنا الدليل، لا دليل ولا تعليل لهذا الأمر، لكن في لعاب الكلب جاء الدليل وجاء التعليل، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح الذي في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، هذا دليل صريح. والنجاسة المتوسطة هي النجاسات الأخرى، نجاسة البول، نجاسة الغائط، نجاسات الأخرى يكفي فيها غسلة واحدة، ليست مغلظة ولا مخففة. وهذا هو درس هذه الليلة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. تفضل إذا كان في أسئلة، بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ذكر العلماء أن الإسبال يكون في القميص والسروال والعمامة، فكيف يكون الإسبال في العمامة؟ الإسبال في العمامة طولها على حد الذي غير متعود عليه، أن تطول طولا يعني يكون طويلة جدا، ربما بعض الناس يعملون عمان تسحب في الأرض، فإذا نزل في الأرض هذه صارت إسبال، عرفت؟ نعم هذا هو. جزاك الله خيرا. وهذا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز المسح في الوضوء على العمامة الغير محنكة؟ لابد أن تكون العمامة مسدودة على الرأس حتى يمسح عليها، مسدودة على الرأس، أما غير مسدودة التي يستطيع يمسح أسفلها فلا يجوز المسح عليها. نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول ما حكم من يحملون الجنازة وهم لا يصلون؟ وجزاكم الله خيرا. أما الذي لا يصلي فعندنا فيه تفصيل، إن كان لا يصلي البتة فهذا كافر، أما إن كان يصلي ويترك فإن هذا فاسق، ولا بأس في مشاركته في حمل الجنازة. نعم نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول أخي عنده حصان يشارك به في الأعراس وفي الزردة، فما حكم ذلك وما نصيحتكم له وبارك الله فيكم؟ ما هي الزردة؟ الزردة هي التي يذبحون فيها لغير الله عند الأضرحة، عند الأضرحة والقبور يقيمونها عند الأضرحة، هذه مواطن محرمة ولا يجوز المشاركة بها لا بحصان ولا غير ذلك، هذه أماكن محرمة، أماكن شركية، لا يجوز المشاركة فيها بأي كيفية من الكيفيات. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. وهذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز إلقاء السلام على الشيعي؟ تقصد الرافضة؟ الرافضة هؤلاء من أهل البدع، لا يسلم عليهم، لا يبتدؤون بالسلام، فإذا مريت بمبتدأ لا تسلم عليه، فإن هجره واجب، هجر المبتدعة دين وأصل من أصول أهل السنة. بارك الله فيكم. نعم نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول يوجد شخص يحل الذبح للقبور ولغير الله وهو لا يذبح، وهو لا يذبح لهم، وأحيانا يصلي بالناس، فهل نصلي خلفه أم لا؟ لابد أن تقام عليه الحجة، لابد أن تقام عليه الحجة وتنفي الجهالة، فإذا صر على ذلك فإنه لا يصلى خلفه. نعم نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول رجل زاد في صلاته ركوعا ثم تفطن في أثناء الركوع وأراد الرجوع، فهل يرجع إلى القيام أم ينتقل مباشرة إلى السجود؟ وجزاكم الله خيرا. يستمر في صلاته ويسجد السهو، يستمر في صلاته ويسجد نعم. السهو بالنسبة لرجوعه عن هذه الزيادة، هل يرجع يقوم يعني أو ينتقل مباشرة إلى السجود؟ وعليه سجود السهو. جزاك الله خيرا. وهذا يقول هل تجوز الصلاة في مرابض الإبل؟ نعم الصلاة في مرابض الإبل لا تجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، وجاز الصلاة في مرابض الغنم، هذا نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس للنجاسة ولكن أمر تعبدي، أمر تعبدي بنهي النبي عليه الصلاة والسلام الصريح. نعم جزاك الله خيرا. وهذا يقول ما هو ضابط الزيادة التي إذا زيدت في الصلاة من الأقوال توجب سجود السهو؟ الأقوال ليس فيها سجود سهو، الأقوال ليس فيها سجود سهو، وإنما إذا ترك الفاتحة في ركعة فإن هذه الركعة تكون باطلة، يأتي بركعة أخرى محل الباطلة ثم يسجد السهو، أما الأقوال الأخرى ليس فيها سجود سهو، إذا ترك من الأقوال الواجبة فإنه ليس فيها سجود سهو، أما إذا ترك الركن فإنه لابد أن يعود إلى الركن، فإذا عاد إلى الركن سجد لإسقاط الركن، سجد السهو بعد ذلك. نعم أحسن أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تدخل النكت المضحكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يكذب ليضحك القوم؟ نعم، إذا كانت من الكذب ندخل في هذا، إذا كانت من الكذب وجل هذه الأشياء كذب ينبغي الإنسان يتقي هذه يدخل فيها. جزاك الله خيرا. وهذا يقول: هناك شخص كانت له زريبة يربي فيها الحيوانات، فبنى فيها بيتا، فأصبح الجن يزعجه ويضربه حتى أذاه في جسده أذى عظيما، فهو يسأل هل يهدم هذا البيت الذي يسكن الجن فيه كي يتركه الجن، أم يصارعه بالقرآن حتى يبعده عن هذا البيت؟ وجزاكم الله خيرا. عليه بالمحافظة على قراءة القرآن ولا سيما سورة البقرة، وعليه المحافظة على أذكار الصباح والمساء، هذه تحميه من الجن، لا يغلبونها، لا يستطيعون أن يغلبون القرآن بارك الله فيكم، لا يهدم بيته، ولكن يحتمي ويتعود بالله بالقرآن وبالأذكار والرقى بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل سني، هل تنصحني بإدخال الأنترنت في بيتي وبارك الله فيكم؟ إذا عندك القدرة على مراقبة هذا الأمر وأن لا يكون إلا في أمر خير فلا بأس في ذلك، أما إن خفت على نفسك فالسلامة لا يعدلها شيء، والله المستعان. نعم. وهذا سؤال نختم به وهو متعلق بموضوع درسنا. يقول السائل: ما الفرق وما الحكمة في رش بول الصبي وغسل بول الجارية مع أن الاثنين في حال الرضاعة وبارك الله فيكم؟ هذه أمر تعبدي، هذا قال أهل العلم، هذا أمر تعبدي، وذكر بعض أهل العلم حكم لكن من اجتهاداتهم لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أن الغلام يعني يحبه الرجال كثير والناس فيكثرون حمله فيشق عليهم يعني الغسل، فخفف إلى النضح خلاف الجارية. هذا من بعض أقوال أهل العلم في هذه الحكمة، ولكن نحن نقول أن الحكمة تعبدية وأنه أمر نبوي وتعبدي، وكنا لا نعرف الحكمة، والله المستعان. جزاك الله خيرا وبارك فيك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم وأن ينفعنا بما قلتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، حياكم الله وإياكم.